الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في آلة اللهو. عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أخرجه البخاري. وفي لفظ: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخصب الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه. وقال عن أبي مالك الأشعري، ولم يشك، يعني لم يشك هل هو عن أبي مالك أو عن أبي عامر. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث بهذين اللفظين قال: والمعازف الملاهي. قاله الجوهري وغيره. وعن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة بل زمارة راع سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي عادلا عن الطريق فيمضي حتى قلت: لا، لم يسمع ذاك المزمار. فرفع يده عن أذنيه وعدل راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزرع والكوبة والغنيل. رواه أحمد. هذه بعض الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهناك أحاديث أخرى سنسمعها إن شاء الله في هذا الدرس. صدرها الشيخ بحديث عبد الرحمن بن غن، وهذا الحديث في البخاري. وسمعنا لفظة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا الباب ذكره الشيخ باب ما جاء في آلة اللهو. أخرجه البخاري. وفي لفظ: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، إلى آخر ما ورد في هذا اللفظ الآخر. هذا الحديث وحديث ابن عمر في زمارة الرائي والحديث التي ستأتي، هذه الأحاديث في حكم أو فيها بيان حكم آلات اللهو، آلات اللهو والغناء. سيأتي بعض أسمائها ومعروف أسمائها عند الناس، يعني منها الحديث هنا المزمار، ومنها ما يسمى الطنبور وكذا، ومنها الغنم الذي هو القانون أو كذا إلى آخر آلات اللهو جميعها. ما حكم السماع، ما حكم سماعها، وما حكم الجلوس إلى من يستعملها، وأيضا ما يشبهها من الأصوات. هذه الأحاديث أو الحديث الأول هو من أصح الأحاديث لأنه في صحيح البخاري، فيه النص على أن أناس من الأمة سيستحلون هذه الأشياء التي ذكرها الأربعة، الحرى والحرير. الحرى يعني المراد به الفرج، يعني يستحلون الزنا، ومعنى يستحلون يعني يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وذكر هذه الأشياء الأربعة. هذه الأشياء الأربعة طبعا الفروج الزنا محرم بنص الكتاب والسنة من غير هذه الأحاديث بنص الكتاب، والخمر محرم بنص الكتاب كذلك. إذن يستحلون الحرى والحريرة وبعد ذلك والمعازف، وهذا ذكر معها والخمر، يستحلون الحرى والحرير. والحرير معلوم ورد الأحاديث كثيرة في أنه محرم على ذكور الأمة وجائز ومباح لإناثها، وإن جائز لبعض يعني في بعض حالات أو قدر معين منه محدود بالنسبة للرجال. والمعازف ذكرت مع هذه الأشياء التي منها ما هو محرم بالنص الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الإجماع. هذا أولا فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه قال سيأتي زمان يستحل فيه بعض أمتي أو قوم من أمتي هذه الأشياء التي هي يعني منها ما هو محرم بالنص والإجماع، الزنا وشرب الخمر، هذا محرم بالنص والإجماع. وذكر معه المعازف وذكر معه الحرير، والحرير أيضا جمهور أهل العلم يقولون أنه محرم على ذكور الأمة دون إناثها. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في معرض أنه يعني قال سيأتي قوم يستحلون، وعندما يخبر أنه يقول يستحلون معنى ذلك أنها إيش؟ أنها محرمة، ولا شك أن الخمر والزنا حرام. إذن ما ذكر معه هو محرم، إذن ففيه دلالة واضحة صريحة على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة، وأن بعض الأمة سيستحلها. هذا الحديث من أصرح وأوضح الأدلة في مسألة تحريم اللهو آلات المعازف، وما ذكر فيها المعازف. ما هي المعازف؟ يعني باختصار ذكر أهل العلم كلام كثير في تفسيرها. هل هي الأصوات يعني أصوات الآلات نفسها، أو هي الآلات ذات؟ وعلى كل أحوال فسواء كانت المعازف آلاتها من المزمار والعود والطنبور والكذا والآخر ما يسميها المسمى عند الناس، أو هو سماعها، وإذا حرمت هي حرم سماعها. إذا فالمقصود أنه محرم سماع هذه الآلات سواء أو واستحلال يعني اقتنائها والبيع والشراء فيها إلى آخره. ففيه نهل واضح وصريح، وهناك أحاديث فيها وعيد شديد وفيها أنه يعني كما في حديث ابن ماجه في الرواية الثانية لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قلنا هذا الحديث فيه دلالة على يعني علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة لا يعني لا ينكرها أو لا يشك فيها أو لا يخالج عاقل فيها يعني أي عاقل في نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى التأكيد لمثل هذا، أن هذا نوع من أو شيء قليل من كثير من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال لا يشرب يعني لا يكونن من أمة قوم يستحلون. نحن في زماننا هذا طبعا هو من قبل ذلك من بعد عهده صلى الله عليه وسلم، من ربما من القرن الثاني أو الثالث الهجري إلى الآن، يعني والناس على درجات في هذا وفي زماننا هذا. ماذا يصنع الناس في زماننا هذا بهذه الأشياء الأربعة؟ الناس المسلمين دعك من غير المسلمين، كيف حال المسلمين بالنسبة لهذه الأشياء التي وصفها أو التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها محرمة وأنهم يستحلونها؟ لاحظ كلمة يستحلون، طبعا سيأتي فيه نقاش بعض الفقهاء وكذا، لكن نحن العبرة والدليل والحجة والمعتمد فيما يحل ويحرم إنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله وما فعله عليه الصلاة والسلام أو أقره أو نهى عنه. وهنا نهل صريح وإفادة أو بيان صريح بأن بعض الأمة سيستحل، ورواية ثانية يقول لا يشربن يعني سيفعل، لكن فيها دلالة على شيء أن فيه ناس سيفعلون ذلك. والذي يفعل ذلك نوعان من الناس، منهم من يفعل المحرم وهو يعتقد انه محرم ويرى انه معصيه وهو يعرف نفسه انه في معصيه، وهذا باب التوبه له وكل باب التوبه مفتوح، لكن هذا يعني ذنبه اقل ممن يستحل المحرم، مما يستحل المحرم. فالرسول اخبر ان قوما سيستحلون هذه المحرمات، واخبر في الروايه الثانيه انه لا يشربن قوم الخمر، يعني سيفعلون ذلك. اذا فهناك نوعان من الناس بالنسبه لهذه الاشياء المحرمات، منهم من يستحلها ويراها حلال، ومنهم من يفعلها وهي محرمه. فاستحلالها من اكبر المعاصي، بل هو يعني يصل اذا عارض بذلك استحل وقال لا من غير شبهه، قال هذا الشيء حلال او لا مانع منه، وكيف تحجرون على الناس وكيف تمنعون مثل ما يسمع بعض الناس ويقول بعض الناس، فهذا يصل به والعياذ بالله الى درجه الكفر، لان من استحل محرما بنص الكتاب والسنه واجماع المسلمين فهذا منكر لهذا الشيء المحرم الذي حرمه الشرع بالإجماع، فهو يخشى عليه، بل هو إذا أصر على ذلك وعرف الدليل وعرف بالدليل وبين له ثم يستمر على جحوده وإنكاره واستحلاله للمحظور مع قيام الدليل عليه والحج عليه، فلا شك أنه أنكر شيئا من حكم الشرع معلوم بالضرورة ومعلوم بالإجماع، حكمه ماذا؟ دخل بين العلم على أن من أنكر شيئا، يعني من أباح وأحل واستحل شيئا محرم بالإجماع وبالنص الصريح وبالإجماع فإنه يكفر، لأنه أنكر حكما شرعيا متفق عليه. وكذلك من حرم على الناس شيئا مباحا لهم بالإجماع فكذلك يقع في هذا دائرة المحظور. الحديث هنا فيه يعني وعيد شديد لمن يفعل، فيه إخبار أنه سيحصل ذلك وقد حصل في زمان هذا يا إخواني، نسمع ونرى ونشاهد أشياء عجيبة وغريبة من المسلمين، نعم حصل منها ومثلها في العصور السابقة في المجتمعات الإسلامية، لكنها بقدر محدود، وكان أهلها أو الذين يفعلون ذلك ويعتقدون ذلك يتوارون عن الأنظار ويعني لا يظهرونها، لكن في زماننا هذا أصبح استحلال هذه المحرمات من الأشياء التي يتباهى بها بعض الناس وتظاهر ويعتبرها من الرقي والحضارة والتمدن ويعني الانفتاح على الناس، ومن يدعو إلى تحريم هذه الأشياء هذا متخلف متحجر يضيق الدائرة على الناس وعلى المسلمين على الناس، ويريد الناس يعيشون في كما يقولون في قلقعة بعيدة عن العالم إلى آخره. واعتبر بما ترى في الفضائيات التي الآن ملأت الدنيا فجورا وفسوقا وخزيا وعارا على العقل الإنساني وعلى الإنسانية فضلا عن الدين وعن المعتقد. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيقع وقد وقع. وفيه نهي شديد بعيد شديد على من يفعل ذلك، كما في الحديث أنه سيخسر بهم، سيخسر بالقوم، هناك قوم يخسر، يعني فيه وعيد أنه سيحصل. في الأحاديث الأخرى سيأتي بعض الأحاديث يعني بعضها امتدر ويطرى فيه نظر، لكن مجموعها قال كما قال بعض العلم يصل إلى درجة الحسن لغيره، فمجموعها يدل على من هذه الأحاديث ما يشير إلى أنه سينزل بهؤلاء، كما في حديث ابن ماجه كما في حديث أنه يخسر بهم، يخصب الله بهم الأرض ويجعل لهم القردة والخنازير. قد يقول قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تعد في خسف أو كذا، لا، هذا سيكون في آخر الزمان ويكون من بعض علامات الساعة، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. قد يقول قائل الآن منتشر في الناس كما قلنا منتشر في الناس والخنا والكذا مثل هذه الأشياء التي يستحلونها، فما رأينا حصل شيء؟ لا يأمنن الإنسان مكر الله، لا يأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يقول أنه الله خسر، الله يمهل ولا يهمل. في زماننا هذا في عصر هذا وقع، يعني يقع هو قول يعني هو شيئان حديثين في روايتهم أشار إليهما، هناك شيء اسمه ارتكاب المعصية، الإنسان يعلم أن هذا محرم ويرتكبه والشيطان يغويه ويقويه، ويجب على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى لا يرتكب المعصية، لكن قد يقع فيها بغواية الشيطان في آنة في يعني لحظة ضعف لإيمانه ويقينه أو كذا أو شهوة طاغية أو كذا، فيقع في المحرم. وهو يعرف أنه محرم، ثم بعد ذلك ينتبه ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، هذا يقع. هذا أهون بكثير. نعم هو عاصي الذي يقع في المحرمات التي نهى عنها، عاصي ومتوعد بالعقاب على هذه المعصية، وسوف يتوب الله عليه أو يغفر الله له، وإن مات على غير توبة قد يغفر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الذي يستحل المحرم ويصر عليه ويدعو إليه ويرى أنه مباح ويرى أن الذي ينهى عنه بين ما أمر الله به أو ما ذكر الله ورسوله من التحذير عن هذه المحرمات، يرى أن هؤلاء الناس إنما هم متحجرون متخلفون متعصبون كذا، فيهم الذي فيهم، وأنه يجب على الناس أن تتفتح وتنفتح على العالم. ويعني هذه يعني هذا من العصور او العهود القديمه المتخلفه. الذي يقول هذا القول ويعتقد هذا الاعتقاد ويدعو الى مثل هذا، ما حكمه يا اخوان؟ هذه المصيبه الان في زماننا، نسمع نقرا في بعض الصحف ونرى في بعض الاذاعات والوسائل الاعلام، ونرى واحيانا نجالس بعض الناس، يعني بعض الناس هكذا يجاهر يزعم المسكين الضال الذي يعني من يريد الله او من لم يريد الله ان يهديه نعم الايه، يعني الذي يريده يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالذين الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ورسوله الايه. يعني من كفر من دعا الى تحليل محرم وهو يعلم، لان النصوص الان النصوص الصريحه في هذا في تحريم الزنا، من ينكر من المسلمين ان الزنا حرام؟ من ينكر من المسلمين يعني من علماء المسلمين، نتكلم يعني عن مساله فيها اجماع ان الزنا محرم وان شرب الخمر محرم؟ هذان الامران اللذان ذكر في هذا الحديث، وذكر معهما الايش؟ يعني الغناء وأولس الحديث. الذي ينكر الآن ويدعو إلى يقول دع الناس، هذه من الأمور الشخصية، من الأمور يعني بين الإنسان، هذا أهونه، هذه بين الإنسان وبين ربه، فلا تحجروا على الناس وتدعون إلى وتأمرونهم وتنهونهم وتدعونهم إلى ترك أشياء الناس. يعني الناس هكذا يقولون، الناس تفتحت على الدنيا وصار كذا، وهذا من باب الحرية الشخصية إلى يعني يدعو إلى خلاف وإلى عكس ما أمر الله وما نهى الله. هنا ينبغي لنا أن يعني أولا وقبل كل شيء نذكر أنفسنا ونحن بما بيننا نتذاكر ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ومن وجدنا من هؤلاء الناس الذين قد أغواهم الشيطان، هذه أغواية شيطانية ما واضح لا شك فيها، نصبر نحن طلبة العلم خاصة وكل مسلم وكل بحسبه، نصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المجال من حيث بيان أن هذا حق قول الله وقول رسوله، وأن ما يفعلونه منكر، وأن ما يدعون إليه منكر، وأن يعني هذا يوصلهم هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد يدعم أنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويذهب يكتب في الصحف أو يتكلم في الإذاعات أو في الفضائيات أو في غيرها أو في المجالس ويقول هؤلاء طلبة العلم أو ما يسمونهم طلبة العلم، هؤلاء المتزمتون المتدينون الوعاظ الخطباء الشكل الذين يدعون. أنا قرأت قريب من يومين كتابة لبعض الناس وهي امرأة تدعو تقول مثلا، هذا من باب الأمثلة فقط للدرس، وهذا الذي نريد أن نتنبه له نحن جميعا، تكتب مكتوب عنها فلانة فلانية كاتبة يعني كتب في إحدى الصحف تقول إن بعض الناس يتكلمون عن يعني النمص، نمص الحاج، نمص كذا، وعن يعني الكشف الجسم المرأة يعني جسدها وتعريها وكذا وكذا وإلى آخره، ويتكلمون ويكثرون من هذا الكلام وإلى آخره. هذه من الأمور يعني بين الإنسان، وهذه ليست كالزنا يجي فيها حد، وليست كالسرقة يجي فيها حد، فلماذا يتكلمون؟ يعني هي الآن تتكلم بصفة امرأة، وهؤلاء الرجال لماذا يتكلمون بهذا الكلام؟ هذه وصاية هكذا، هذه وصاية من الرجال، يعني دخلوا من هذا الجانب. إذا كان قول يعني القول المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق في مثل هذه الأمور وبيانها للناس من باب الوصاية على الناس. إذا ما أين درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بعض الناس يحمل هذا الفكر الآن سواء كان من يعني المتعلمين، طبعا هو مع كل أسف الإشكالية جاءت من الذين يزعمون أنهم مثقفون، وإن يعني عامة الناس وكذا إلى آخره فيهم خير كثير. إذا قلت له قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقشعر جلده وينظر إليك بكامل جسده وكذا يسمع، يريد أن يسمع. وهذا وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا ففيه إما أمر أو نهي أو حث على شيء. هذا شأن المسلم إذا سمع من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يتوجه إليك في قلبه وحواسه ليسمع ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا فيلتزم به. نعم قد يقع الإنسان في المحظور إلى آخره من باب يعني طغيان الشهوة أو طغيان الشيطان عليه حالا من الأحوال، لكن كونه ينكر الحق بعد أن يعلمه ويدعو إلى الباطل ويستغل يعني مهارته الفكرية أو الكتابة أو كذا أو الخطابة أو إلى آخره للدعوة إلى الباطل، هذا هو الذي يخشى عليه من الخروج من يعني من الكفر. لأن من يعني حرم مباحا بالإجماع وقد أنكر شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أباح شيئا من المحرمات فكذلك. هذا الحديث صريح في هذا، لكن أحاديث أخرى أيضا تؤيده. موضوعنا يعني موضوع درسنا هنا مسألة آلات اللهو والغناء سواء كان بآلة مع آلة لهو أو بدونها. يعني بعض الناس هؤلاء الصنف الذين نتكلم عنهم أخذوا من بعض أقوال نقلت عن بعض السلف في حالات معينة أنه يباح الغناء. بعض السلف يعني بعض من التابعين وكذا إلى بل يروى عن بعض الصحابة أنه يبيح الغنى، لكن ما أي غنى إن هذا الذي يبيحه أو الذي نقل عن السلف؟ ينقلون عن بعض الصحابة ويقولوا كذا إلى آخره، يقول لك لا هؤلاء يرون يجوز. أي غنى إن هذا الذي أباحه الصحابة والتابعون؟ نعم نقل عن بعض المتأخرين من التابعين ومن كذا، ونقل عن بعض أهل المدينة يعني يسمون أهل المدينة يعني يعني ليس كل الصحابة لكن بعض أهل المدينة نقل عنهم أنهم يقولوا يجوز. أنا أقول هذا الكلام هذا درس عام وفيه من الطلبة وفيه من غيرهم، لكن لابد أن أقول لأننا نرى أنا قرأت أكثر من مقال في الفترة يعني 20 يوم هذه من يتكلم عن مثل هذا ويقول لك يعني هذه من الأشياء التي اختلف فيها العلماء ولماذا تحجروا عن الناس وتجعلونهم كذا. لا لم يختلفوا. أول هذه قاعدة نقولها ربما طبعا شيخنا الشوكاني في شرحه لهذا الكتاب منتقى الأخطاء ذكر مذهبين يعني مذهب جمهور أهل العلم في تحريم الغناء وآلات اللهو يعني هذا وذكر أدلته وذكر القول الذي يقول بعض أهل العلم يقول يجيز بعض شيء منه، لكن ما هو النوع الذي أجازه أولئك وهل يصل إلى هذه الدرجة التي يبيحها الناس أو التي يبيحها الجميع؟ العاقل نسأل أي عاقل ونقول هذه الآلات جميع آلات اللهو من المزمار والعود والكذا وإلى آخره من يستعملها من الناس؟ هذا هو السؤال، هذا أول سؤال يسأله العاقل لنفسه. من الذي يستعمله يعني ما هي البيئة والمجموعة من المسلمين الذين يستعملون مثل هذه آلات اللهو وطرب الغناء وكذا ويمارسونها ويسمعونها ويداومون عليها؟ هل هم الطبقة العليا من الناس من حيث يعني الدين والعقل والحكمة والرزانة في كذا أو أنها من يعني إنما يمارسها أولا إنما لا يمارسها إلا يعني طبقة الدنيا من الناس يمارسها يستعملها هذه واحدة. وأن ما يستعملها القينات كانوا القينات يعني الإماء المملوكات، وفي زماننا هذا ما تجد واحد يعني مثلا يا ابن الوجيه الفلاني ولا ابن كذا ولا اسمه ولا ابن فضلا عن طالب العلم أو كذا إلى آخره أنه يمارس من هذا، إنما يمارسه من الطبقة الدنيا من الناس الذين بعدوا بفعلهم وممارستهم عن منهج او المنهج الصحيح الذي ينبغي عليه المسلم. هذه واحده. فوق هذا انا اتصور طبعا اجزم في مجتمعنا المسلم كل المجتمعات الاسلاميه، واتصور ان هذا ايضا حتى في المجتمعات غير الاسلاميه، الا ما ندر ان الناس ينظرون الى الذي يمارس الغنى والرقص وكذا والطرب ونحو ذلك مع انهم يستمتعون به ويتلذذون بسماعه ويحرصون على كذا الى اخره، لكنهم ينظرون اليه نظره الزياره الا القليل النادر. فهذا من ناحيه العقل يدل على ان هذا عن سلوك لا يرضاه العقل الطبيعي صحيح فضلا عن الدين. فهذا امر. اذا هذه الممارسات التي يسمونها الناس الان فن اكثرها ليست من باب الذي اختلف فيه اهل العلم من قبل، ولهذا سنجد في اخر كلام ان شاء الله نذكره كلام الشيخ الشوكاني، مع انه من الناس الذين يعني قيل عنهم انه يميل الى على قول ابن حزم الظاهري الى انه لا باس، هكذا يقول الى انه لا باس ب يعني سماع الغناء او نحو ذلك، لكنهم جميعا يشترطون جميعا ولا يمكن ان يقولوا قد لا اهل المدينه سابقا، عندما قال المدينه يعني المقصود في عهد التابعين او عهد صحابه يعني من التابعين ومنهم يذكرون عبد الله بن جعفر وابن عتيق وكذا وغيره، يعني لا هؤلاء الذين اشتهر عنهم النقل انهم يجيزون الغناء. انا اقول هذا الكلام الان نحن هنا في مجلس علم ومجلس في طلبه علم ومجلس في عامه الناس، لان اذا ذكرت الجواز لعل بعض الناس يقول لك والله فيه من اهل العلم او فيه من السلف من يجيزه. لا، اولا الذين كانوا يجيزون ما كانوا يعني يجيزون مثل هذا الذي يعني يقع فيه الماجنون وكذا الى اخره، وانما يعني يقول لك الذين نقول عن فلان وعن فلان من الصحابه ومن التابعين ونقول ماذا كان يترنم بالبيت والبيتين، يترنم بالبيت والبيتين يعني يرفع صوته قليلا ببيت من الشعر والبيتين يقولها بينه وبين نفسه، يعني هذا يدخل في اسم الغنى، لكن ليس هذا هو يعني المحرم المنهي عنه. هو المنهي عنه هو ما فيه من يعني وما يؤدي وما فيه مثلا من الوصف وكذا ورفع الصوت، رفع الصوت سواء كان رجل أو امرأة بالباطل، وطبعا رفع صوت المرأة بأي حال من الأحوال بين الرجال هذا أمر محرم لأمر آخر فضلا عن كونه يعني له غناء. والآلات الآلات التي تستعمل هذه هي التي يمنع أهل العلم يعني يمنعونها ويرون أن من يسمعها أو يجالس أصحابها يدخل في دائرة هذا الوعيد الشديد والنهي الأكيد. ذكر بعض أسماء لأشياء يعني نعرف بها، حديث إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام إلى آخر ما ذكر. ذكر الشيخ الحديث حديث أبي مالك الأشعري صحيح في البخاري. ابن حزم رحمه الله تعالى هو عالم ومحقق واسع الاطلاع في العلوم الشرعية وقوي الحجة كذا، لكن بشر كسائر البشر يخطئ ويصيب. قال عن هذا الحديث الذي رواه البخاري ان فيه ضعفا ومنقطع كذا الى اخره، طبعا هذا كلام رده اهل العلم وقالوا هذا الكلام غير صحيح، والحديث صحيح عند البخاري، ومن طريقه من شان البخاري انه احيانا يذكر عن الراوي شيء ولا يذكر تفاصيله في الروايه الاخرى اعتمادا على يعني ذكره في موضع اخر. فالشيخ ابن حزم اشتبه عليه الامر فقال انه منقطع وهذا ليس بصحيح. فالحديث صحيح. الاحاديث الاخرى الثانيه وفيها وعيد وفيها كذا الى اخره في بعض رواياتها شيء، لكن مجموعها يصل الى درجه الحسن لغيره فهي حجه في هذا الباب، فحجه الجمهور واضحه واوضحها من اوضحها الايه الكريمه، الله سبحانه وتعالى يقول الذين يشترون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. الغريب وهذا تاكيد على ان الانسان غير معصوم، أن بعض المفسرين بعض يعني مثل ابن حزم حتى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عندما أتى إلى هذه الآية قال أو ينقل عن ابن حزم يقول أنه الذين ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، يعني أولا اسمعوا ظاهرها من الناس من يشتري لهو، يشتري كلمة يشتري يعني إيش؟ ها؟ ها؟ يشتري يعني يأخذ بطريق البيع والشراء يعني يأخذه لنفسه يأخذه يعني يتملكه يعني يستعمله فيما يريد يعني اشترى الشيء يعني كلمة اشترى اشترى يعني جلبه إليه أخذه إليه إما بطريق العقد بيع وشراء أو من طريق يعني الأخذ بمعنى أنه لهذا يقال في العرف اشترى فلان أو اشترى فلان أو فلان أو باع فلان يعني باعه تركه أو اشتراه أخذه وهكذا فهي تصلح أو دلالة وهذا من أيضا من بلاغة القرآن أنه يشمل المعنى الحقيقي الخاص ويشمل ما يدل عليه إلا ما من معان متعلقة به إلا إذا قام دليل على إرادة معنى معين فمن الناس من يشتري لهو الحديث طبعا لهو الحديث يشترى يشترى إما أن يستأجر وإما أن تشترى آلته وإلى آخره وإما أن يمال إليه فيسمع ويسمع ذيدنه أنه لابد أن يسمع هذا يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل هنا وقع ابن حزم ومن أخذ برأيه في كلمة ليضل عن سبيل الله كيف يقول؟ يقول هذه الآية طبعا عبد الله بن مسعود الفقيه الصحابي الكبير أحد يعني المفتين من الصحابة وأحد كبار الصحابة في الفتوى والعلم يقول إنها دلالة صريحة على أو فيها دلالة على نهي عن الغنى والمعاصي وابن عباس كذلك هو عنه كذلك إذا كان هذان الإمامان الصحابيان الكبيران المفتيان العالمان الفقيهان حبر الأمة وعبد الله بن مسعود يقولان في يفهمان من هذه الآية أنها نهي عن الغنى والمعازف ومن الناس من يشتريه يأتي ابن حزم ويقول كما قلت هذا تأكيد على عدم عزمة أحد إلا مهما كان عالما وكذا يقول هذه الآية ليس فيها دلالة على النهي ليس فيها دلالة على النهي عن المعازف ليش؟ ومن الناس من يشتري له الحديث ليظن ليظل يعني اذا فالنهي هنا عن من اشترى له الحديث بيكسب بقصد اضلاله